السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. تزوج نجم الدين أيوب من ست الملك خاتون. تزوج نجم الدين من الفتاة التي يحلم بها، من امرأة تأخذ بيده إلى الجنة، ينجب منها ولدا يصبح فارسا يعيد للمسلمين بيت المقدس. وتزوجت ست الملك أيضا من الفتى الذي تحلم به، من فتى يأخذ بيدها إلى الجنة، تنجب منه ولدا يصبح فارسا يعيد للمسلمين بيت المقدس. اجتمعت أهداف وغايات نجم الدين أيوب مع ست الملك خاتون، وتزوج في تكريت. وفي الليلة التي ولد فيها صلاح الدين، قلنا تشاءم نجم الدين، وكانت ليلة بالنسبة لنجم الدين ليلة كئيبة شديدة الكآبة شديدة السواد، بسبب أن مجاهد بن بهروز والي أو نائب السلطان السلجوقي في بغداد كان قد أرسل كاتبا له إلى تكريت إلى القلعة، فحاول هذا الكاتب أو اعتدى هذا الكاتب على امرأة بالقول، وفكر أو حاول الاعتداء عليها، قرية امرأة من أهالي تكريت. فما كان من أسد الدين شيراكو إلا أن صفعه بيده فقتله ضربة كف من أسد الدين شيراكو، لما غضب لاعتداء هذا الكاتب، كاتب نائب السلطان في بغداد، فكر في الاعتداء على هذه المرأة المسلمة في تكريت. وقيل أن هذا الكاتب كان نصرانيا، فغضب أسد الدين شيراكو وصفع هذا الكاتب صفعة فقتله. فوصل الخبر إلى مجاهد بن بهروز الخادم نائب السلطان، فما كان منه إلا أن أرسل إلى نجم الدين أيوب يطلب منه الرحيل حالا قبل أن يصبح عليه الصباح. هذه رواية. في رواية أخرى أن مجاهد بن مهروز ابن بهروز كان قد حقد على نجم الدين وعلى أسد الدين بسبب حب الناس وحب السلطان شخصيا لنجم الدين ولأسد الدين، وخشي مجاهد على مكانته، وخشي أن يعني يوليه السلطان أو يولي السلطان نجم الدين محمود نائبا مكان مجاهد، فصادف هذا الأمر قتل نجم الدين أيوب لهذا الكاتب في تكريت، فأضمر مجاهد بن بهروز الغدر ودبر لقتل نجم الدين وأسد الدين. في هذه الليلة علم نجم الدين وأسد الدين بما يدبره مجاهد بن بهروز، فعزم على الرحيل هربا من القلعة دون أن يدري بهم أحد. وأثناء الهروب جاء المخاض إلى ست الملك فولدت يوسف صلاح الدين، وهم يفرون من ملكهم، يهربون من القلعة التي تربوا فيها والتي هي ملكهم والتي هي عزهم ومجدهم، ويهربون منها في الليلة التي ولد فيها صلاح الدين الأيوبي. وقيل أنهم كانوا يهربون على الحبال في من القلعة، ينزلوا من بالحبال من على القلعة، ونزلوا في مركب إلى الفرات وفروا من مجاهد ابن بهروز. في أثناء هذا الفرار وهم في المركب تلد ست الملك، وكالعادة يبكي الغلام أول ما يولد، فما أن بكى صلاح الدين حتى أخذه نجم الدين وهو غاضب ومتشائم منه في هذه الليلة التي يفر فيها من مجاهد ابن بهروز ومن القلعة يولد صلاح الدين الأيوبي. نجم الدين ياخد صلاح الدين يخبيه في الهدوم بتاعته عشان ما يصرخش ويكتم الصراخ بتاعه، وفي رواية أنه هو كتم صراخ الطفل وهو تحت أمه بيده حتى أوشك أن يختنق الطفل، وازرق وجهه وازرق الطفل وهو ونجم الدين يكتم فمه. فما كان من أسد الدين إلا أن أزاح نجم الدين جانبا وأخذ الطفل يهزه في الهواء ويرفعه حتى يتنفس، وعادت الحياة مرة أخرى إلى صلاح الدين الأيوبي. هذه اللحظات التي قد يظن الإنسان للحظة أنها من أسوأ اللحظات ومن أحلك اللحظات ويتشائم، قد يأتي الفرج من هذا الذي تتشائم منه، قد يأتي النصر مع هذا الذي تتشائم منه. كثير من الناس يتصلون عاوزين يسقطوا الجنين علشان الحمل ده جاء غصب عنهم أو علشان كذا أو عشان كذا. ما يدريك أن الله عز وجل يأتي بالنصر على هذا الذي تكرهونه. ما يدريك أن هذا الوليد الذي جاء بغير إرادتكم بغير على غير ما تحبون، ما يدريك أن النصر قد يأتي في ركابه. ما يدريك أن هذا الأمر، أي أمر في الحياة تتشائم منه أو يعني لا تحبه أو ترى فيه أمرا لا تحبه، ما يدريك أن هذا الأمر من ورائه الخير. نجم الدين أيوب كان لما كبر صلاح الدين وأصبح فارسا وأصبح عظيما، كان نجم الدين أيوب ينظر إليه ويتذكر كيف كاد أو أوشك أن يقتله. نجم الدين أيوب مات بعد أن أصبح صلاح الدين سلطانا. هذا الغلام الصغير، الفتى الصغير الذي كنت ستقتله في يوم من الأيام يا نجم الدين، أصبح سلطانا للمسلمين. هذا درس لنا جميعا، قد يأتي الفرج من حيث لا تدري. اشتدت، استحكمت حتى ضاقت حلقاتها ثم فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. اشتدي يا أزمة تنفرجي، اشتدي يا أزمة تنفرجي، لا ينبثق الفجر إلا في أشد لحظات الليل ظلمة. ولد صلاح الدين، وكان نجم الدين وأسد الدين فر من القلعة بعد أن علموا بمكيدة مجاهد الدين ابن بهروز. إلى أين فروا؟ إلى الشمال من تكريت توجد مدينة اسمها الموصل، ما زالت موجودة إلى الآن. هذه المدينة الموصل كان يحكمها رجل اسمه عماد الدين زنكي ابن قسيم الدولة آق صنقر. عماد الدين زنكي ابن قسيم الدولة آق صنقر. هذا الملك أو الأمير عماد الدين كان له علاقة، أو كان بينه وبين النجم الدين علاقة. كان عماد الدين أميرا لدولة السلاجقة على إمارة الموصل، وكان قد خرج إلى بغداد في غزو، أو إلى ضاحية من ضواحي بغداد في غزو، فانهزم هزيمة شديدة وتفكك جيش عماد الدين، وأوشك أو قارب عماد الدين أن يقتل، فهرب إلى تكريت، فآواه نجم الدين وأسد الدين وحموه وخبأوه من الخليفة العباسي حتى شفي من جراحه، ثم جهزوه وأعادوه مرة أخرى إلى الموصل، إلى إمارته، إلى مملكته. فحفظ عماد الدين زنكي هذا الجميل لنجم الدين وأسد الدين، فما أن علم بما حدث لهم حتى أرسل إليهما واستقبلهما في الموصل، وسافر نجم الدين وأسد الدين بعائلتيهما إلى الموصل، واستقر لهما الأمر في الموصل في حماية الأمير عماد الدين زنكي. وهناك في الموصل قضى صلاح الدين قسما من حياته، وعاش فترة من حياته، وفي الموصل كان عماد الدين زنكي. ونقف وقفة مع عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي هو أبو الشهيد السلطان نور الدين محمود. نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي. نور الدين ولد سنة 511 هجرية، صلاح الدين ولد سنة 532 هجرية، يعني بينهم وبين بعض تقريبا حوالي 20 سنة أو 21 سنة. نور الدين محمود أكبر من صلاح الدين بتقريبا 21 سنة أو 20 سنة. عماد الدين زنكي كان يحكم إمارة الموصل، وكان أبوه قسيم الدولة آق سنقر، وقلنا أن هذه العائلة، عائلة عماد الدين ونور الدين، من الأتراك، من الترك، أما صلاح الدين فهو من الأكراد. آق سنقر كان أميرا على حلب، ومات آق سنقر وكان أميرا شجاعا مشهورا بالكرم، وكان أميرا على حلب للدولة السلجوقية. ومن الأمور العجيبة التي كان يفعلها آق سنقر في إمارته في حلب، مدينة حلب السورية التي تضرب الآن بالدبابات ويقتل أهلها، هذه المدينة كان يحكمها رجل اسمه آق سنقر. آق سنقر هذا كان مثالا للشهامة، للرجولة، للأخلاق، للكرم، للسلطان أو للأمير الذي يحب رعيته وتحبه الرعية. كان قد نشر الأمن والأمان في ربوع حلب، حتى أنه طوال 10 سنوات لم تسرق دجاجة في حلب. آق سنقر عمل حاجة رائعة، كانت أي قرية من القرى إذا سرق منها شيء كان أهل القرية جميعا يتضامنوا ويدفعوا ثمن ما سرق لصاحب، للرجل الذي سرق منه شيء، حتى أن التجار كانوا يأتون إلى القرى، إلى قرى حلب، يتركون بضاعتهم وتجارتهم في الطرقات وينامون، يعلمون أنها لن تسرق أبدا. 10 سنوات لم تسرق في حلب دجاجة، أو لم تسرق من حلب دجاجة، وكان أهل حلب يحبون آق سنقر حبا شديدا. وقيل أن أهل حلب في عهد هذا الأمير آق سنقر جد نور الدين محمود كانوا يعني لا يجدون فقراء يأخذون الزكاة، وكانوا يخرجون الزكاة من خارج حلب، ويعني كان القرى أو المدن القريبة من حلب يأتون في شهر رمضان إلى حلب ليأخذوا الزكاة، حيث أن حلب ليس فيها رجل واحد فقير، ليس هناك مستحقا للزكاة، بل قيل أن كل أهل حلب كانوا يخرجون زكاة، كل أهل حلب كانوا يخرجون زكاة. بلغ الرغد والطرف والغنى في حلب أن كل أهل حلب كانوا يخرجون زكاة، لم يكن فيهم فقير ولم يكن فيهم أحد لا يخرج زكاة. أقصنقر هذا هو والد عماد الدين زنكي، وهو جد نور الدين محمود، يعني عائلة بسم الله ما شاء الله، عائلة خيار من خيار من خيار. هذا الجد أقصنقر عماد الدين زنكي، لما مات أبوه أقصنقر كان عمر عماد الدين لم يتجاوز العاشرة من عمره، وأخذه أحد أصدقاء والده إلى الموصل وتربى في الموصل ونشأ فارسا شجاعا شهما كريما. وكان عماد الدين زنكي في هذا الوقت يعني أحوال البلاد وأحوال الأمة الإسلامية تدعو إلى الأسى. كان الصليبيون قد أقاموا 4 ممالك صليبية، لأول مرة يقيمون 4 ممالك صليبية على ساحل الشام، مملكة اسمها الرها، ومملكة أنطاكيا، ومملكة طرابلس، ومملكة بيت المقدس. بيت المقدس في بيت المقدس الآن مكانه، وطرابلس كانت مملكة صليبية وهي مكان مدينة طرابلس اللبنانية الآن، والرها وأنطاكيا في شمال سوريا. استطاع الصليبيون أن يقيموا هذه الممالك المسيحية الصليبية 4، وكان الفاطميون في مصر قد أقاموا ممالك في صور وصيدا وجبيل، وكانت تابعة إلى مصر، وكانت الخلافة العباسية قد أصبحت شائخة ضعيفة، انفصلت الدولة الفاطمية، دولة العبيديين، دولة الدولة الشيعية الهالكة بمصر وبأفريقيا كلها، وأخذت جزء من فلسطين ولبنان، وكان الدولة السلجوقية قد أخذت كردستان وفارس وما وراء النهر، وبقيت الخلافة العباسية مجرد رجل مريض. فكانت هذه الممالك الصليبية، ثم تفتت الخلافة الإسلامية. ليس هذا فقط، بل إن كل أمير على كل مدينة طمع في الخلافة، وكانت هناك حروب طاحنة بين الأمراء بعضهم وبعض، ونشأت الانقسامات المذهبية، انقسمت الأمة إلى الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف، وكانت تقوم معارك بين أتباع المذاهب، وكانت تقوم مظاهرات بين أتباع المذاهب في بغداد بين الأحناف وبين الحنابلة على وجه الخصوص. كانت هناك معارك، ليست معارك علمية فقط، ولكن مشاجرات ومعارك بالأيدي في بغداد للخلاف على بعض المسائل الفلسفية في علم الكلام. نشأ عماد الدين زنكي ونشأ نور الدين محمود وصلاح الدين في مثل هذه الظروف وهذه الأحوال التي يعني تفتتت فيها الأمة تفتتا كاملا. عماد الدين زنكي شاب وشق طريقه، وكانت أمه تربيه وتعلمه على حب الإسلام، على حب ديار الإسلام، على بغض أهل الصليب الذين انتهكوا ديار المسلمين. ولذلك نشأ عماد الدين زنكي وهو يحلم بالولايات المتحدة العربية، يحلم بالخلافة الإسلامية، ليس شرطا أن يكون هو الخليفة، ولكن أن تكون هناك دولة للخلافة الإسلامية. نشأ عماد الدين زنكي وهو يحلم أن يقود جيشا يحرر به بيت المقدس، يحرر به طرابلس وأنطاكيا والرها. نشأ عماد الدين زنكي وعلمته أمه أنه لا سبيل إلى هذا الأمر إلا بالقرب من الله عز وجل والتوكل على الله عز وجل. علمته أمه أنه لا سبيل إلى هذا إلا بأن يكون عبدا تقيا طائعا لله عز وجل. وعلمته أمه أمرا هاما في غاية الخطورة، علمته كيف يختار أصحابه. كان كما ذكر نور الدين محمود وهو يقول لصلاح الدين الأيوبي: يا بني تعلم كيف تختار أصحابك. فوالله لو لم أتعلم من أبي عماد الدين زنكي إلا حسن اختيار الأصحاب لكفاني. نور الدين محمود بيقول لابنه، بيقول لتلميذه صلاح الدين: اتعلم إزاي تختار أصحابك، لأن أنا اتعلمت من أبويا عماد الدين زنكي إزاي أختار أصحابي. لو ما اتعلمتش من أبويا أي حاجة غير إن أنا أعرف إزاي أختار الأصحاب، دي كفاية. صلاح الدين تعلم من نور الدين محمود كيف يختار أصحابه، ونور الدين اتعلم من عماد الدين زنكي أبوه كيف كان يختار أصحابه. لازم نعلم أولادنا إزاي نختار أصحابنا، إزاي نختار أصدقائنا، إزاي نختار ناس يعاونونا على الطريق. عماد الدين زنكي كان بيعرف يختار أصحابه، اختار نجم الدين أيوب، واختار أسد الدين شيراكو، واختار جمال الدين الأصفهاني. جمال الدين الأصفهاني كان وزير لعماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي أصبح أميرا لما رأى منه السلطان ملك شاه الحب والإخلاص والتدين ومكارم الأخلاق، جعله أميرا على الموصل، وجعل عماد الدين زنكي من الموصل إمارة فيها الأمن والأمان وفيها الخير، كما فعل أبوه آق سنقر في حلب، فعل عماد الدين زنكي في الموصل. وكان لعماد الدين زنكي في الموصل وزير اسمه جمال الدين الأصفهاني. جمال الدين الأصفهاني كان يصنع زمان عزة مع عماد الدين زنكي، بدأوا سويا يخططوا ويضعوا اللبنة الأولى لبناء أو لتوحيد الإمارات الإسلامية، لتوحيد إمارات العرب وإمارات المسلمين، لتكون دولة قوية تستطيع أن تقف في وجه هؤلاء الصليبيين. جمال الدين الأصفهاني كان اسمه أو كان يلقب بالجواد جمال الدين الأصفهاني أو الجواد جمال الدين الأصفهاني. قالوا: ما شهدت الموصل ولا شهدت أرض العراق في كرم جمال الدين الأصفهاني بعد حاتم الطائي. ما بعد حاتم الطائي لم يكن هناك في هذه الديار أكرم من جواد الدين، من الجواد جمال الدين الأصفهاني، وهو من مدينة أصفهان، وكان مسلما شافعيا، وقيل أنه وصل به الأمر أنه باع سراويلهم، باع السراويل الملابس الداخلية بتاعته حتى يطعم رجلا فقيرا جاءهم. جاء إليه رجل فقير يطلب منه صدقة، وكان يمر بضائقة، قيل وكان إقطاعية الجواد جمال الدين الأصفهاني، الإقطاعية عن الأراضي بتاعته، تدر من الأموال 1000 دينار، يعني مليون جنيه، مليون دولار، حاجة ضخمة جدا. وكان لا يخرج زكاة. يا خبر أبيض، مليون ولا يخرج زكاة؟ نعم، لأنه كان لا يحول عليها الحول، كان ينفقها. قيل وكان لا يبيت في بيت جمال الدين الأصفهاني درهما ولا دينارا من الكرم. وكان إذا بات في بيته درهما ودينارا يحزن ويقول: والله ما أراها إلا من سخط الله، يأبى علي الله أن يرسل لي فقيرا فأتصدق، وينادي: يا الله أتأبى أن تقبل صدقتي؟ وكان جل دعائه في سجوده: اللهم ارزقني برزق السائلين، اللهم ارزقني برزق السائلين. متخيلين الرجل ده يا جماعة؟ ده رجل عجوبة، عجوبة في الكرم، عجوبة في الجود. ولذلك لازم نفهم إن مش الشجاعة لوحديها، ولا الفروسية لوحديها، ولا القتال لوحده هو اللي بيصنع زمان العزة، لأ، ده مكارم الأخلاق أيضا بتصنع زمان العزة. جمال الدين الأصفهاني الجواد اللي بنتكلم عنه دلوقتي، وهو مات سنة أظن 557 هجرية، 557 يعني تقريبا من حوالي 800 سنة ولا 900 سنة مات جمال الدين الأصفهاني وبنتكلم عليه النهاردة. مات في الموصل، كان في دعائه في سجوده: اللهم ارزقني برزق السائلين. الله، قد ايه الدعاء ده جميل! اللهم ارزقني برزق السائلين. ده ما بيطلبش من ربنا انه يرزقه برزقه ولا برزق اولاده ولا جيرانه، لا، ده بيقول: اللهم ارزقني برزق السائلين. ونحن ندعو ايضا هذا الدعاء: اللهم ارزقنا جميعا برزق السائلين. كان جمال الدين الأصفهاني الجواد كما قلنا إذا بات في بيته دينارا كان يبكي ويحزن ويظن أن الله عز وجل يأبى أن يقبل صدقته. الجواد جمال الدين الأصفهاني قامت بينه وبين نجم الدين أيوب وبين أسد الدين شيراكو صداقة قوية جدا، حتى أن عماد الدين زنكي كان إذا رأى جمال الدين الأصفهاني وأسد الدين شيراكو ينظر إلى جمال الدين ويقول: إيه يا جواد ما أسرع ما بدلت بي الأصدقاء، إيه يا جواد ما أسرع ما بدلت بي الأصدقاء، إحنا كنا أصدقاء خلاص استبدلتني بنجم الدين وأسد الدين. وكان تحديدا صداقته بأسد الدين شيراكو يعني صداقة فوق كل الصداقات، وكانت صداقة متينة وقوية. وقلنا أن جواد الدين أو الجواد جمال الدين الأصفهاني جاءه يوم سائل يطرق عليه الباب، فقال: من الطارق؟ قال: رجل علم أن بهذا البيت جواد فجاء يسأل طعام العشاء. فقال جواد جمال الدين الأصفهاني: إلى كم من الوقت تصبر على الجوع أيها السائل؟ تستحمل الجوع قد إيه؟ قال: أن تطهو لي طعاما أو تعطيني دراهم أسهب بها إلى السوق. فأيقظ جمال الدين الأصفهاني خادمه وخلع سراويله وأعطاها للخادم وقال: اذهب إلى السوق فبع هذه السراويل واشتري بها طعاما وأعطيه للسائل الذي على الباب. يقول الراوي: فقال الخادم لجمال الدين: ولما لا تعطي السراويل للسائل فيذهب إلى السوق ويبيع سراويلك ويشتري الطعام لنفسه؟ فيقول جمال الدين الأصفهاني للخادم: ويحك، أتريد أن نشق عليه في صدقتنا عليه؟ الله أكبر، الله أكبر. واخدين بالكم من الكلام؟ الخادم بيقول له: طيب ادي السراويل للسائل يروح يبيعها هو، ما هو كده كده سائل، ادي له السراويل يروح يبيعها. فجمال الدين يقول له: ويحك، انت عاوزنا نتعبه في ان احنا ندي له السراويل يروح يبيعها وهيتعب في البيع وبعدين يروح يشتري لنفسه الأكل؟ لا، اذهب فبع واشتري الطعام وأعطي الطعام للسائل، فما سألني سراويلا وإنما سألني طعاما. الله أكبر. ده بيشحت مني، بيطلب مني طعام، ما طلبش مني سراويل. روح بيع السراويل. جمال الدين الأصفهاني عاش في الموصل مع نجم الدين وأسد الدين في رعاية عماد الدين زنكي، وقلنا توطدت العلاقة بينه وبين أسد الدين شراكوه، ولدرجة أنهما تعاهدا أن يدفنا سويا في المدينة المنورة. خدوا عهد على بعض جمال الدين الأصفهاني وأسد الدين شراكوه إن هما يدفنوا في قبر واحد للصداقة التي كانت بينهما. ويدفنوا فين؟ في المدينة المنورة. جمال الدين وأسد الدين كان لهما عشق عظيم للمدينة المنورة. جمال الدين الأصفهاني هو أول من بنى مقصورة حول غرفة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في المدينة المنورة، وهو أول من بلط الغرفة بتاعت السيدة عائشة بالرخام، وأول من وضع عليها المشربيات. جمال الدين الأصفهاني، وهو الذي جدد بناء مسجد قباء في المدينة المنورة، وأول من أنار المسجد وأوقف وقفا لإنارة مسجد قباء. وجمال الدين الأصفهاني هو الذي جدد سور المدينة المنورة، جدد بناء، وقيل هو أول من بنى سورا حول المدينة المنورة، وكان جزء من سور المدينة المنورة اللي بناه جمال الدين الأصفهاني موجودا إلى وقت قريب جدا. جمال الدين الأصفهاني كان مولعا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحج كل عام ما لم يكن هناك غزو، وكان يعني متعلق القلب بالمدينة المنورة، وكان إذا ذهب إلى المدينة أو بقي طوال المدة التي يبقاها في المدينة، قيل كان أهل المدينة لا يشعلون نارا على قدر في بيوتهم، وإنما كانوا يطعمون من لحوم ومن طعام جمال الدين الأصفهاني الذي كان يصنعه في تكيته في المدينة المنورة. كان جمال الدين الأصفهاني لما يروح المدينة المنورة ليه تكية، مكان واسع بيعمل فيه الأكل. كان أهل المدينة أميرهم وغفيرهم، غنيهم وفقيرهم، كل أهل المدينة كانوا لا يشعلون نارا على، لا يشعلون موقدا على قدر طوال ما جمال الدين الأصفهاني موجود في المدينة المنورة، كان بيأكل كل أهل المدينة. ولذلك إذا سمعت، كان يقال إذا سمعت الزغاريد، الزغاريد بتاعت النساء، وضحك الصبية ولعب الصبية في الطرقات بضحكاتهم، فاعلم أن جمال الدين الأصفهاني في المدينة المنورة. في زمان نور الدين محمود، رأى نور الدين محمود في المنام كما يحكي السمهودي في كتابه وفاء الوفا، وإن لم يتحقق من صحة الخبر ولكننا نرويها من باب التاريخ. رأى نور الدين محمود في منامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه في المنام وينظر إليه ويقول له أغثني من هذين، ويشير إلى رجلين ينظر إليهما نور الدين محمود في المنام ويستيقظ. في الليلة الثانية يرى نور الدين محمود رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يشير إليه ويقول له أنقذني من هذين، ويشير إلى رجلين ينظر إليهما نور الدين محمود في المنام ويستيقظ. في الليلة الثالثة يتكرر نفس الأمر، وكان نور الدين محمود في حلب أميرا في حلب، فيستدعي جمال الدين الأصفهاني. جمال الدين الأصفهاني كان وزيرا لوالده، وكان جمال الدين الأصفهاني محبوبا عند نور الدين محمود، وكان مصدر ثقة لنور الدين محمود. ونور الدين محمود كان يعلم مدى تعلق جمال الدين الأصفهاني بالمدينة المنورة، ومدى تعلق قلب جمال الدين الأصفهاني بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستدعيه ويروي له الرؤيا التي رآها. فيقول له جمال الدين: أيها السلطان، ما أرى لها تأويلا إلا أن هذين الرجلين يريدان سوءا برسول الله وهما في المدينة. فيقول له نور الدين: وماذا تقترح؟ تقترح إيه؟ فيقول له جمال الدين: أرى أن تشد الرحل إلى المدينة المنورة لنرى ما يكون من الأمر هناك. نور الدين محمود يسمع كلام جمال الدين الأصفهاني ويجهز الرحل إلى المدينة المنورة، ويذهب معه جمال الدين، يذهب إلى المدينة المنورة. وكانت الرحلة من حلب إلى المدينة المنورة تستغرق شهورا، وكانت هذه من أولى السفرات لصلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين كانت هذه أول مرة يسافر فيها مع نور الدين محمود، وقيل كان هذا في السنة 547 أو 545، يعني كان من الهجرة، يعني كان عمر صلاح الدين الأيوبي تقريبا 17 سنة أو 18 سنة، ويسافر مع السلطان نور الدين محمود وأسد الدين شيراكو والوزير وزير الموصل جمال الدين الأصفهاني. وكان كانت الموصل تحت إمارة سيف الدين غازي أخو نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي أنجب 4 من الأبناء: نور الدين محمود وسيف الدين غازي وقطب الدين وعماد الدين. وكان لما مات عماد الدين زنكي كان أميرا على الموصل وعلى حلب، فأصبح سيف الدين غازي أميرا على الموصل ونور الدين محمود أميرا على حلب، وبقي جمال الدين الأصفهاني في وزيرا لسيف الدين غازي ابن عماد الدين زنكي. جمال الدين الجواد ذهب مع السلطان نور الدين محمود بعد استئذان السلطان سيف الدين غازي إلى المدينة المنورة. ولما وصل إلى المدينة المنورة حدث خلاف ضخم بين نور الدين محمود وبين جمال الدين الأصفهاني. سبب هذا الخلاف أن نور الدين محمود حمل معه أموالا كان قد غنمها من غزوة غزاها ضد الصليبيين، وغنم فيها مغانم كثيرة، وأخذ هذه المغانم معه إلى المدينة المنورة ليطعم أهل المدينة. فلما أراد أن يطعم أهل المدينة بكى جمال الدين، فنظر إليه نور الدين قال: ما يبكيك أيها الوزير؟ قال: ما كنت أظن أنك تستغل أو أنك تلجأ إلى مكانتك كأمير لتمنع عني ما كنت أفعله في حمى رسول الله. أنت عشان أنت أمير بتمنعني وبتحرمني من الفضل اللي كنت بعمله في المدينة المنورة؟ قال: وما ذاك؟ قال: أطعم أهل المدينة. فقال نور الدين محمود: لا والله لا أمنعك، ولكن أنت تطعم وأنا أطعم، فننظر إلى من يأتي الناس. فقال جمال الدين الأصفهاني: أيها الأمير لا تفعل فتغضب مني، فوالله لن يأتي الناس إلا إلي. قال: فما تأمر؟ ما أفعل بالأموال؟ قال نور الدين، قال جمال الدين الأصفهاني: إننا جئنا إلى هنا لنبحث عن الرجلين اللي بتشوفهم في المنام، طب نعمل إيه؟ قال: استدعي أهل المدينة جميعا ووزع عليهم المال، وأنت توزع تفرس في وجوه الناس، فإذا رأيت لما تشوف الرجلين اللي بتشوفهم في المنام نمسكهم ونعرف إيه قصتهم. فقال نور الدين: أوترانا نعرفهما؟ قال: أنت الذي تعرفهم إن كانت رؤياك حق. جمع نور الدين محمود أهل المدينة المنورة جميعها، كل أهل المدينة تعالوا، السلطان نور الدين محمود سيعطي العطايا. فجاء أهل المدينة جميعا، ونور الدين محمود يقف على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد، كل راجل من أهل المدينة يجي عند نور الدين محمود، نور الدين محمود يديله الدينار أو الدينارين. كل واحد يجي كل أهل المدينة، ونور الدين محمود واقف بيقول للسلطان، ونور الدين محمود واقف بيقول لجمال الدين الأصفهاني: مفيش حد، مش لاقي الناس. فأرسل نور الدين إلى والي المدينة، وأول المدينة واقف إلى جوار نور الدين، قال له: هم دول كل أهل المدينة؟ قال له: كل دول أهل المدينة. مش ممكن، في اتنين مجوش. ده نور الدين بيقول للوالي، والي المدينة، في اتنين، في رجلين من أهل المدينة مجوش، أنا عارفهم. يقول له: لا، كل دول أهل المدينة. قال له: لا، في اتنين. قال له: آه فعلا في اتنين مجوش. ليه مجوش؟ ومين هم؟ ويا ترى هم دول الاتنين اللي شافهم نور الدين في المنام ولا لا؟ وهم عاوزين ايه من رسول الله؟ وليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي لنور الدين في المنام؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.